لله العلي الكبير، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو الحكيم الخبير. شرع لعباده محاسن الأحكام، وبين الحلال من الحرام. أحمده جل وعلا على نعمه وآلائه ومننه وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وراقبوا ربكم في السر والعلانية، واستعدوا للقائه وحسابه، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن من الكبائر العظيمة التي جاء القرآن والسنة بتحريمها والتغليظ على فاعلها، وأجمعت الأمة على إنكارها وشناعتها، بل جاءت الشرائع السماوية بالنهي عنها والتحذير منها، ذلكم يا عباد الله هي كبيرة الربا التي انتشرت في زماننا انتشاراً ذريعاً، حتى أصبح بعض الناس اليوم لا يبالون بمكاسبهم، أمن حلال هي أم من حرام. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي ما أخذ منه، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري. والربا معاشر المسلمين له صور عديدة، منها ربا الدين، وهو الزيادة على الدين مقابل تأجيله، كما لو كان له على رجل 100,000 ريال تحل بعد سنة، فإذا حل الدين وأعسر المدين قال له الدائن: أؤجل لك الدين إلى سنة أخرى، على أن يكون الدين 100,000 و20,000. وهذا هو ربا الجاهلية الذي قال الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومن صور الربا ربا القروض، كأن يقرض رجل آخر 100,000 على أن يردها إليه بعد سنة 120,000، فهذا من الربا الصريح، وهو الربا الذي تتعامل به البنوك الربوية اليوم. ومن صور الربا بيع العينة، وهي أن يبيع رجل على آخر سلعة بثمن معلوم مؤجل أكثر من ثمنها الحال، ثم يشتريها منه البائع نفسه بثمن أقل مما باعها به نقدا. سميت بالعينة لأن البائع رجع إليه عين ماله. ومثالها: لو أن رجلاً اشترى سيارةً 100,000 مؤجلة، سواءً أكانت مقسطةً على أقساطٍ شهرية أم تُدفع جملةً واحدةً بعد سنة، ثم إن المشتري باع هذه السيارة على نفس البائع الأول 90,000 ريال، فهذا من الربا، بل هو في الحقيقة من التحايل على الربا، لكون المتبايعين قد أظهرا أنهما يتعاملان بالبيع والشراء، وحقيقة أمرهما أنه أعطاه 90,000 على أن يردها إليه 100,000 مؤجلة، فالسلعة غير مقصودة في هذه المعاملة. ومما يدل على تحريم العينة بخصوصها ما رواه الإمام أحمد أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي أم ولد زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، فقالت أم ولد زيد لعائشة رضي الله عنها: بعت من زيد غلاما 800 درهم نسيئة، يعني مؤجلة، واشتريته 600 نقدا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب، بئس ما اشتريت وبئس ما شريت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. وأما التورق يا عباد الله فهو جائز عند أكثر العلماء، وهو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال ثم يبيعها على طرف ثالث غير البائع الأول بثمن حال، وسميت بالتورق لحاجة المتعامل بها إلى الورق وهو المال، فهذا جائز، لكن مع ذلك لا ينبغي التعامل بها إلا عند الحاجة. وأما ما يعرف بالتورق المصرفي الذي تجريه المصارف عن طريق بيع المعادن ونحوها، فأكثر العلماء المعاصرين يرون تحريمه لما فيه من التحايل على الربا وشبهه بالعينة. وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة. ومن صور الربا معاشر المسلمين بعض أنواع البطاقات الائتمانية التي تصدرها بعض البنوك، حيث تعطى هذه البطاقة للعميل ليشتري بواسطتها ما يشاء من حاجاته، على أن يقوم البنك بسداد قيمة هذه المشتريات ثم يأخذ من العميل قيمتها وزيادة، وهذه الزيادة تعد من الربا الصريح. ومن صور هذه البطاقات أن يلتزم البنك بسداد المشتريات ولا يأخذ عليها زيادة إلا إذا تأخر العميل عن سداد قيمة هذه المشتريات في مدة معينة، فإذا حصل منه التأخر زاد عليه في المبلغ المسدد عنه، وهذا أيضاً لا يجوز، لأنه إقرار بالربا عند العقد وتعريض للنفس بدفع الربا عند التأخر في السداد لأي عارض. ومن صور التعامل بالربا يا عباد الله المساهمة في شركات تتعامل بالربا، كمن يشتري أسهم البنوك الربوية فهذه أسهمها محرمة، وكذا من يساهم في شركات أصل تعاملها حلال كبعض الشركات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو نحوها، إلا أنها تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً ولو بنسب قليلة، وهي المعروفة اليوم بالشركات المختلطة التي اختلط فيها الحلال بالحرام، فهذه لا تجوز المساهمة فيها عند أكثر العلماء المعاصرين، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لأن الربا محرم كثيره وقليله، والمساهم في هذه الشركات مع علمه بتعاملها بالربا يعد مرابيا راضيا بالربا، لأن المساهم يعد شريكا في هذه الشركات وهو غير مكره على المساهمة فيها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبجوده وفضله تقال العثرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن آكل الربا متوعد بوعيد شديد. يقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، حيث يقوم قياما منكرا، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف،